تفضل يا شيخ، جزاكم الله خير. يا شيخ، ما هو حال يعني ينقل بعض الإخوة كلام، يعني ينقل بعض الإخوة أنكم تدافعون عن الشيخ هاني بن بريك يا شيخ؟ أن موقفي لا يتعدى موقف شيخين، الشيخ ربيع والشيخ عبيد حفظهم الله تعالى. ثم ثانيا، أنا أنصح الإخوة أن يتركوا ما يتعلق بهاني البريك، ويتركوا أمره للعلماء، والآن هو أصبح رجل دولة، وعلاقاته سياسيا مع حكام، ويقوم بإدارة دولة، وهو مسلم سني الحمد لله. ندعو له بالتوفيق والسداد، وأن الله يسخره لنشر التوحيد والسنة في اليمن، وأن يحكم الله به شريعة النبي صلى الله عليه وسلم على الدولة. فهكذا النص مع المسلمين عموما، فندعو له بأن الله يهديه، وأن الله يوفقه، وأن الله يسدده على إلى تحكيم شريعة الله في اليمن، وأن ينصره على الخوارج وعلى الإخوان المسلمين وعلى أعداء السنة والتوحيد. فهو مسلم يحتاج النصيحة والدعاء له، فنسأل الله عز وجل أن يرفع به الإسلام، وأن يعز به الإسلام في اليمن الجنوبي، وأن يوفقه إلى تحكيم شريعة الله عز وجل. هذا الذي علينا. وعموما أنا موقفي موقف الشيخين، الشيخ ربيع والشيخ عبيد، والله الموفق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير يا شيخ. يا شيخ، لو تذكرون التاريخ جزاكم الله خير. اليوم الخميس 22 من شهر الله المحرم لعام 1439. جزاكم الله خير يا شيخ، والله نشهد الله أننا نحبكم في الله يا شيخ. أحبكم الله الذي أحببتمونا من أجله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا وإياكم على السنة والتوحيد ومنهج السلف الصالح. نعم، جزاكم الله خير يا شيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.